شيء تعرف عليه وليس هناك علة. طيب بسألك يا لو كان عليه حدث أكبر هل له أن يسعى؟ هل يصح سعيه؟ يصح. وبناء عليه لو قالت امرأة حائض أنا طفت وما سعيت علي الحيض، تقول طوفي تقول اسعي ولو كانت عليك الحيض، لأن لا يشترط فيه الطهارة. قل هذه مع هل يفهم منه إذا كان معه هذه لا يقصر مثل ما ذكرنا لكم، إذا كان معه هذه يكون قارنا فلا يقصر لأنه ما زال في أفعال الحج. قل يجوز المعتمر أن يحلق رأسه بنفسه، إيه ما في بس يحلق بنفسه يحلق له غيره كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر فيه واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنه فكيف قطع التلبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر يعني أربع عمر وليس فقط اقتصر ذهابه المكة في حج. يقول ما معنى الموالاة؟ الموالاة التأخير، يعني لو طاف صلى ركعتين وسعى هذا سنة، لو طاف صلى ركعتين ومن الغد سعى ما في بأس. يقول الآن المسعى داخل في المسجد، فكيف يسعى من عليه حدث أكبر والمسجد لا يجوز أن يدخله جنوب؟ في طرف المسعى من جهة الكعبة في جدار صغير حوالي نصف متر وضعوه عمدا حتى يكون فاصلا بينه وبين المسعى. يقول ما حكم السعي بعد طواف نفل؟ ما يشرع، يعني شخص اعتمر وانتهى من الغد وهو في ذهابه طاف يريد أن يسعى بعد الطواف ليس له أصل. يقول ما حكم الموالاة بين الأشواط في الطواف والسعي؟ شرط، إلا إذا كان هناك مثلا أقيمة الصلاة أو أراد أن يشرب مثلا أو صلاة جنازة هذا لا بأس. يقول إذا ذهب الشخص إلى مكة بدون إحرام فهل عليه قضاء العمرة؟ لا يشترط كل من أراد أن يدخل مكة الإحرام، إنما أنه سلم قال ممن أراد الحج أو العمرة. طيب لو نقص شوط عامد يصح طوافة؟ أنك ما حضرت بس ما في مشكلة. ها أي ما يصح، لكن لو رجعت للسودان وتذكرت أنك شيء شك أنك نسيت شوط أو صوتين تعود؟ لا ما. ها لا تفتشك، ولو تيقنت سقوط شوط ما تذكرت إلا بمتأخر ما يلزمك. طيب هل يصح تطوف وأنت متوضئ؟ هل يصح تطوف وأنت غير متوضئ؟ أنا غير طهارة؟ يصح. على قول مصنف؟ يصح. طيب وش الدليل يا عمار؟ الطواف يصح دون وضوء. ها؟ ها؟ ما سمعتك. ها؟ إيه ما هو الدليل على عدم اشتراط الطهارة في الطواف؟ إيه ما في دليل اشتراط الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئ لكن ليس بالشرط، لم يأمر غيره بالوضوء، هو متوضئ لكن ما قال توضأوا. طيب وش مبطلات الوضوء أيضا؟ مبطلات الطواف؟ ها؟ ها؟ نجس. طيب إذا قلنا إن الطواف ما يلزمه الطهارة، هل نقول لا يلزم أيضا نزلة النجس؟ ها؟ ما يلزم. طيب وش الدليل على نزلة النجس؟ ما في دليل. ها؟ إيه لو فيه بول في ثوبك وطفت يقول يبطل؟ يصح. لا ما اشترطنا الطهرة هناك، ما اشترط الطهرة هناك. وش ما هو الشرط الروان؟ ها؟ حماية.